اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك. أنت الله لا إله إلا أنت تحيي وتميت وتبدئ وتعيد، وأنت على كل شيء شهيد. لا يبلغ مدحتك قول قائل ولا يجزي بآلائك أحد. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الله لا إله إلا أنت، تبسط يدك في النهار ليتوب مسيء الليل، وتبسط يدك في الليل ليتوب مسيء النهار. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن توفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الطيبة أن تمن علينا بفضلك وإحسانك وتوفيقك ورحمتك ما تعيننا به على طاعتك. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.